وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. شكرا شكرا. اللهم امين اللهم امين. شكرا شكرا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله ما شاء الله ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. نعم ايوه ما شاء الله بارك الله. قدم الله يا يلعب فين دلوقتي؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين